الصفحة 97 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، أي احبسها صابرة، مع الذين يدعون ربهم. هم فقراء المسلمين كبلال وخباب وصهيب، وكان الكفار قد قالوا له: اطرد هؤلاء نجالسك نحن. تفسير ابن جزي. السؤال: يتعامل الداعية في دعوته مع مختلف الطبقات، فما المنهج القرآني في التعامل معهم؟ الوقفة الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الآية استحباب الذكر والعبادة والدعاء طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. تفسير السعدي. السؤال: كيف تستدل بالآية على مشروعية أذكار الصباح والمساء؟ الوقفة الثالثة: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره. تفسير السعدي. السؤال: ما ضرر محبة الدنيا على الآخرة؟ الوقفة الرابعة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. تفسير السعدي. السؤال: لا بد للإنسان أن يقلد غيره ويتبعه في بعض الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، فمن الذي يجب علينا اتباعه ومن الذي يجب علينا مفارقته؟ الوقفة الخامسة: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا، ويحرمه من يشاء وإن كان قويا غنيا. ولست بطارد المؤمنين لهواكم، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا. تفسير القرطبي. السؤال: عطايا الآخرة والحرمان منها هل يعودان إلى غنى الإنسان وفقره؟ الوقفة السادسة: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقدم الإيمان على الكفر لأن إيمانهم مرغوب فيه. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم الإيمان على الكفر في هذه الآية؟ الوقفة السابعة: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. تفسير ابن كثير. السؤال: ما غاية أمنية الكافر؟ وما الذي يفيده المسلم من هذا؟ معاني الكلمات: فرطا، هلاكا وضياعا، سرادقها، سورها، كالمهل، كالزيت العكر، وساءت مرتفقا، قبحت منزلا ومقاما، سندس، رقيق الحرير، واستبرق، غليظ الحرير. العمل بالآيات. العمل الأول: شارك في برنامج دعوي مع مجموعة من الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. العمل الثاني: ابحث عن رجل من الأخيار وصاحبه، واصبر نفسك على مصاحبته، واحتسبها عبادة لله سبحانه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. العمل الثالث: استعذ بالله من أن تتكبر بسبب ما وهبك الله من النعم، واسأل الله أن يجعلها عونا لك على عبادته. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. التوجيهات: التوجيه الأول: اجعل لك وردا تحرص عليه في أذكار الصباح والمساء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. التوجيه الثاني: عليك بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، واحذر أن تلهيك الدنيا عن ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. التوجيه الثالث: من أعظم العقوبات أن تعاقب على بعض المعاصي بأن يجعل قلبك غافلا عن ذكر الله تعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.